أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مرشد الحيران إلى مقاصد استعارة ابن كيران. الدرس 60: تسمية استعارة المجاز المركب تمثيلية. تسمية استعارة المجاز المركب تمثيلية. بعدما ذكر المصنف رحمه الله أن المجاز المركب ينقسم إلى قسمين: القسم الأول المجاز المركب والمستعار، والقسم الثاني المجاز المركب المرسل. وقد تقدم تعريف كل واحد منهما بالتفصيل، ومرت الأمثلة لكل واحد منهما. وأما في درسنا هذا اليوم أيها الإخوة، سنتحدث عن أن استعارة المجاز المركب تسمى تمثيلية. تسمى تمثيلية، ولذلك عنوان الدرس هو تسمية استعارة المجاز المركب تمثيلية. قال رحمه الله: وادعو استعارته تمثيلية. وادعو استعارته تمثيلية. وادعو استعارته تمثيلية، أي سمي استعارة المجاز المركب، سميها تمثيلية. سميها تمثيلية، أي قل فيها استعارة تمثيلية. وفي شرح تحفة الإخوان في علم البيان ما نصه: وتسمى أيضا، أي هذه الاستعارة التمثيلية، وتسمى أيضا بالتمثيل على سبيل الاستعارة، وبالتمثيل من غير قيد. إذن هذه الاستعارة في المجاز المركب تسمى بثلاثة أسماء: يقال فيها استعارة تمثيلية، كما يقال فيها التمثيل على سبيل الاستعارة، كما يقال فيها التمثيل من غير قيد. التمثيل سميت بذلك كله، أي تلك الاستعارة التمثيلية سميت بذلك كله لبنائها على تشبيه التمثيل، وهو ما وجهه منتزع من متعددين، أي انتزعه العقل من عدة أشياء. فالتمثيلية، الاستعارة التمثيلية، إذن فالتمثيلية إذن يجب أن يكون الجامع فيها هيئة منتزعة من متعددين، وأن يكون كل من طرفيها منتزعا من متعدد، كما هو واضح في أمثلتها المتقدمة في الدرس الماضي. ثم قال المصنف رحمه الله: أجزاؤها حقيقة جلية. أجزاؤها حقيقة جلية، أي أجزاء الاستعارة التمثيلية. أجزاؤها هي الاستعارة التمثيلية، أجزاؤها حقيقة جلية، بمعنى كل جزء جزء من هذه الاستعارة التمثيلية، لأنها متركبة من ألفاظ شتى، فكل لفظ أو فكل جزء، فكل جزء جزء حقيقة، حقيقة مستقلة. ولذلك قال المصنف: أجزاؤها حقيقة جلية، أي أجزاء الاستعارة التمثيلية حقيقة جلية، إذ كل جزء جزء واستعمل في معناه الأصلي، أي كل جزء من أجزائها حقيقة واضحة فليس فيه مجاز. وإنما المجاز في جملة الأجزاء، إذا جمعنا تلك الأجزاء، تلك الألفاظ كلها المستعملة، وإنما المجاز في جملة الأجزاء المستعملة في معنى لم توضع له، وهو الهيئة المشبهة. إذن هذا معنى قول المصنف أجزاؤها حقيقة جلية. ثم قال المصنف رحمه الله: متى فشت تسمى لديهم مثلا. متى فشت أي متى شاعت وكثرت التمثيلية بين الناس بحيث يعني يكثرون منها في كلامهم. متى فشت أي متى شاعت وكثرت بينهم بين الناس تسمى لديهم مثلا، أي تدعى وتسمى عند البلغاء مثلا، يسمونها مثلا، تسمى لديهم مثلا. ثم تسمى، هذا المضارع مرفوع فعلا حقه أن يجزم لأنه جواب الشرط الجازم للفعلين، ولكن إذا كان فعل الشرط ماضيا فإنه يجوز أن يكون الجواب إذا كان مضارعا يجوز أن يكون مرفوعا. ولذلك قال ابن مالك في خلاصته: وبعد ماض رفعك الجزاء حسن، وبعد ماض رفعك الجزاء حسن. إذن تسمى رفع هذا المضارع فلم يجزم، وإن كان جوابا لشرط يجزم فعلين، لأن ذلك جائز بشرط أن يكون فعل الشرط ماضيا. قال ابن مالك في الخلاصة كما قلنا: وبعد ماض رفعك الجزاء حسن. تسمى إذن متى فشت تسمى لديهم مثلا، عندما فشت وشاعت وكثرت هذه الاستعارة التمثيلية بين الناس بحيث يكثرون منها في كلامهم، تسمى لديهم مثلا، يسمونها مثلا، يطلقون عليها مثلا، يقولونها مثلا، هذا ما يقولون فيها، يقولون إنها مثل سائر تعد من الأمثال السائرة. ما هو المثال؟ المثال هو كلام شبه مضربه، والمضرب هو الموضع الذي ضرب فيه المدل واستعمل فيه. شبه مضربه بمورده، وهو الموضع الذي ورد فيه المثال أولا. إذن هذا هو المثال كلام شبه مضربه بمورده. لذلك ثم قال المصنف: لذاك تغيير له قد حُظِلَ. لذاك تغيير له قد حُظِلَ، أي لأجل تسمية الاستعارة لذاك، أي لأجل تسمية الاستعارة التمثيلية مثلا عند فوشو استعمالها، فاللام تعليلية لما قبلها متعلق بحُظِلَ، أي لذلك لأجل تسمية الاستعارة التمثيلية مثلا عند فوشو استعمالها تغيير له قد حُظِلَ. تغيير ذلك المثال الذي تسمى به هذه الاستعارة التمثيلية قد حُظِلَ، أي قد منع، أي ذلك المثال لا يغير، يمنع تغييره. وهذا معنى قول المصنف: لذاك تغيير له قد حُظِلَ، أي لأجل أن الاستعارة التمثيلية تسمى بالمثال تغيير له، أي تغيير المثال قد حُظِلَ، أي منع. فكل مثال لا يغير لا صيغته ولا إعرابه، أي منع. وتوضيح شطر هذا البيت أيها الإخوة هكذا: تغييرك للمثال على ما كان عليه في مورده قبل نقله إلى مضربه من بنيته وإعرابه ممنوع. لماذا؟ لأنه مجاز مركب على سبيل الاستعارة التمثيلية الشائعة، والاستعارة هي لفظ المشبه به المنقول إلى المشبه على حالة صيغته وإعرابه بدون تغيير. فلفظ المثال إذن هو نفس لفظ المشبه به، إذ هو أي لفظ المثال منقول من المشبه به، وهو مورده إلى المشبه وهو مضربه، فلزم عدم تغيير صيغته وإعرابه بسبب ذلك. نماذج من الأمثلة، يعني من أمثلة الاستعارة التمثيلية الشائعة التي تعد مثلا: المثال الأول: الصيفه ضيعتي اللبن، الصيفه ضيعتي اللبن. قال سيدي محمد الوزاني معلقا على هذا المثل يروى، قال ما نصه؟ يروى بالصيف وفي الصيف وبدون حرف جر منصوبا على الظرفية، وبدون حرف جر منصوبا على الظرفية، ففيه ثلاث لغات. انتهى كلامه. إذن فيه الصيف ضيعت اللبان، في الصيف ضيعت اللبان، بالصيف ضيعت اللبان. فهذا المثل لا تغير بنيته ولا إعرابه، فالتاء فيه تبقى مكسورة لأن الأنثى هي التي خوطبت به في أصل مورده. قلت تبقى مكسورة أي تلك التاء في مضربه أيضا، سواء خطب به مفرد مؤنث أم مذكر أم تثنيتهما جمعهما. ومورده أن امرأة تسمى داسوسة بنت لقيط بن زرارة تحت رجل طاعن في السن ذي سعة وغنى، فلم يعجبها لشيخوخته، وبعد طلاقها منه إبان الصيفي تزوجها شاب مقل، فلما مسها القحط عنده أي عند ذلك الشاب الزوج الثاني أرسلت إلى الأول الزوج الأول الذي طلقها وهي طالبة منه، أرسلت إليه وهي طالبة منه شيئا من اللبان، فأرسل إليها قائلا الصيف ضيعت اللبان، الصيف ضيعت اللبان، أي زمان، أي زمان طلاقها منه. فجرى مثلا يضرب لمن قصر في شيء في وقته وطلبه في غير وقته. تقرير الاستعارة التمثيلية في هذا المثل: شبهت هيئة من ضاع شيئا فأتى يطلبه بعد فوات أوانه فحرم منه، شبهت تلك الهيئة بهيئة طالقة، بهيئة امرأة طالقة، بهيئة طالقة من شيخ غني كثير اللبان، فطلبت منه اللبان بعد الطلاق فحرمها منه بجامع التقصير في كل، إلى آخر التقرير كما سبق مثله مكررا. الثاني: لا في العير ولا في النفير. هذا المثل ينظر في مجمع إلى مثال الميدان الجزء الثاني صفحة 221. لا في العير ولا في النفير، والعير ما يجلب عليه الطعام من قوافل الإبل والبغال والحمير. والعير في مورد هذا المثل عير قريش التي أقبلت مع قائدها أبي سفيان بن حرب من الشام. والنفير قوم انبعثوا للقتال، قوم انبعثوا للقتال، وهو في العير النفير، وهو في مورد هذا المثال أي النفير، وهو في مورد هذا المثال قوم قريش الذين خرجوا من مكة لإنقاذ عيرهم من المسلمين. أصل هذا المثل أن أبا سفيان قاله لبني زهرة لما رآهم عائدين إلى مكة بعدما خرجوا منها، أي لا أنتم في جملة من يحرسون العير حتى تصل بسلامة، ولا أنتم في جملة من يخرجون لإنقاذها من الخطر. هذا المثل يضرب للحقير الذي لا منفعة فيه، ويروى هذا المثل كذلك بلا تغيير في الصيغة والإعراب. ويقال في تقرير الاستعارة فيه: شبهت حالة من حقر ولا منفعة فيه بحالة قوم لا يهمهم لا رعاية أموالهم ولا دفع الخطر الذي تعرضت له بجامع انعدام الفائدة في كل. ويتمم التقرير الواضح. المثال الثالث: من استرعى الذئب ظلم، من استرعى الذئب ظلم. ينظر هذا المثل أيضا في المصدر نفسه مجمعي إلى مثال الميداني مجلد الجزء الثاني صفحة 302. من استرعى الذئب ظلم، أي من جعل الذئب راعيا لغنمه فقد ظلم غنمه. قيل أول من نطق به أكثم بن صيفي، يضرب لمن ولى خائنا، ويضرب هكذا من غير تغيير، سواء قيل لمفردين مذكرين مؤنتين أو لاثنين أو جمع. تقرير: شبه صورة من ولى خائنا بصورة من استرعى الذئب بجامع ارتكاب الظلم في كل، إلى آخره. بيان لمضمون الأبيات: تتضمن الأبيات أيها الإخوة أحكام المجاز المركب اللغوي، فهو لفظ مستعمل في غير ما وضع له بعلاقة مع قرينة، فإن كانت قرينته مشابهة فهو استعارة تمثيلية، وإن كانت غير المشابهة فهو مرسل مركب، وأمثلة كل منهما تقدمت بتفصيل. ونبه المصنف رحمه الله أن أحد قسمه وهو الاستعارة التمثيلية لا يكون المجاز في كل واحد من أجزائها على استقلال، بل المجاز يكون على سبيل الجملة في مجموع الأجزاء المستعمل في غير معنى وهو الهيئة المشبهة. كما نبه أن التمثيلية عندما شاعت وفشت وكثرت بين الناس تدعى في مصطلح البلغاء بالمثل السائر، ومن ثم فكل مثل لا يغير إعرابه ولا بنيته، لأنه الاستعارة المتمثلة في لفظ المشبه به الذي لا يغير إعرابه ولا بنيته مما كان عليه قبل نقله من المشبه به إلى المشبه. و في هذا القدر كفاية لأجموع بتاريخ يوم الاثنين 23 صفر الخير عام 1442 من الهجرة، الموافق للواحد والعشرين من شتنبر سنة 2020 من الميلاد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.